وعلى الدماء السالنا الحق والمرعى الوهي لتقحموا كأن بيان الله حق نبيه بمحكم فرقان حديث مرجم لقد رفعوا رأس ابنه فوق ذابل على أنه عن رفع صوت نهى وقد أخرجوا من خدرهم عقائدا يا لهن حريم بالكتاب محايا يا الرموم عن الخدور بأنها يا على خفرات بعدهن تحايا يا الرموم فليت رسول الله حامد ما نظرها يا مهجن على الأهل بنها نظرها يا حرم بليل قل صاح نظرها يا وعادي هدحوط على الثنية دخل رجل على الإمام الحسين سلام الله عليه فقال السلام عليك يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا عبد الله قد ضمنت دية كاملة أو قد ضمنت دية كاملة وعجزت عن أدائها يا أبا عبد الله قلت في نفسي أسأل أكرم الناس وما رأيت أكرم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال الإمام الحسين عليه السلام: يا أخا العرايا، يا أب، أسألك عن ثلاث مسائل، فإن أجبت عن واحدة أعطيتك ثلث المال، وإن أجبت عن اثنتين أعطيتك ثلثي المال، وإن أجبت عن الكل أعطيتك المال كله. فقال الإعرابي: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أمثلك يسألون مثلي وأنت من أهل العلم والشرف؟ فقال الحسين عليه السلام: سمعت جدي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: المعروف بقدر المعرفة. قال الإعرابي: سل عما بدا لك، فإن أجبت وإلا تعلمت منك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الإمام الحسين عليه السلام: أيها الرجل، أي الأعمال عند الله أفضل؟ فقال الإعرابي: الإيمان بالله. ثم قال الحسين عليه السلام: إذا فما النجاة من المهلكة؟ فقال الإعرابي: بالثقة بالله جل جلاله. قال الحسين: إذا ما يزيل الرجل؟ فقال الإعرابي: علم ومعه حلم. قال الحسين: فإن أخطأه ذلك؟ فقال الإعرابي: فمال معه مروءة. فقال الحسين: فإن أخطأه ذلك؟ فقال الرجل: ففقر ففقر معه صابر. فقال الحسين: فإن أخطأه ذلك؟ فقال الرجل: فصاعقة تنزل من السماء وتحرقه، فإنه أهل لذلك. فتبسم المولى الحسين عليه السلام ورمى بصرة إليه فيها 1000 دينار، وأعطاه خاتمه وفيه فص قيمته 100 درهم. قال: يا إعرابي، أعط الذهب إلى غرمائك واصرف الخاتم في نفقتك. أخذ الإعرابي ذلك وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. أقول: عجبا واستغرابا، كيف أمثال هذا الكريم يقع بين السيوف والرماح يوم عاشوراء؟ يقول هلال بن نافع: إني لواقف في أصحاب عمر بن سعد، إذ خرج رجل يقول وهو صارخ: أبشر أيها الأمير، فهذا شمر وقد قتل الحسين. يقول فخرجت بين الصفين وقفت عليه وإنه ليجود بنفسه. والله ما رأيت قتيلا مضمخا بدم أحسن منه ولا أنور منه. لقد شغلني نور وجهه وجمال هيئته عن الفكرة في قتله. استفق في تلك الحالة ما فسمعته يقول لرجل من القوم: أأنا أذوق الحامية أو أشرب من حميمها؟ أنا أرد على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أشرب من ماء غير آسن أشكو إلى ما ارتكبتم مني وفعلتم بي. أغضبوا جميعا وله أنين يقطع الفؤاد. وكأن الله لم يجعل في قلوب أحدهم من الرحمة شيئا. فسمعنا عياله وأولاده وابنته في الخيمة اشهد ونين اللين سمعا يسكن اشهد ونين اشهد ونين اللين سمعا يسكن اشهد ونين ذوب حشاي ونحلني سمعت الونة اسكينا ودمعها لو جرى اتصيح يا عم ابويا حسين طاح على الدرى. دارت عليه العدا اتعرف الونة يا عم كان هذه ونة نروح للعرك الوالينا ونعاين حالته نغمض عيونه قبل فرت وياها الحراير واليتامى بالعوين تصيح يا ابن امي شو اسوي بهالايام والعلي لو تبير لم يثبت عليه تبير حزن على الدين الحنيف وغربة وظنان وفقد أحبة وهجير يا رب الله انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين ارجع عنا يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها يا فرجانا عاجلا كلمح بالبصر يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الموت الغامض الوفاء الوفاء العجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله يسر أمورنا سهل أحوالنا أعنا على أنفسنا وفقنا في أعمالنا دمر من أراد السوء يا ربي بشريعة نبينا اللهم لا تخرجنا من الدنيا لإصلاح المرضى وقضاء الحوائج ولدمع الشرور والبلاء وإلى أرض